الرجوع من السفر بهذا، وفيه أنه يكرره لأنه يقول كلما على شرفا كبر خلافا وقال كذا. قال باب الدعاء للمتزوج. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال مهيم أو ما؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك أولم ولو بشاء. هذا الله عز وجل من ذلك المؤمنين. وهذا في حديث عبد الرحمن بن حديث أنا زواج عبد الرحمن بن عوف. قد مر هذا الحديث في مرضى مرارا، ولكنه أورده هنا بدار الدعوات من أجل ما اشتمل عليه من الدعاء للمتزوج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من مكة إلى المدينة كان المهاجرون تركوا أموالهم وبلادهم وجاءوا ليس معهم شيء، وكان شاب ابن الربيع وهو الذي آخره بينه وبين عبد الرحمن بن عوف عرض عليه أن يقاسمه ماله، فقال له بارك وأن يطلق إحدى زوجاته ليتزوجها، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق، فسأل عن السوق وذهب فباع واشترى حتى ربح. وبعد مدة من تزوج ورآه النبي صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة يعني هطيء، فقال ما هي؟ ما هذا؟ قال تزوج. قال بارك الله عليك أولم ولو بالجهل. بارك الله لك عن جابر بارك الله عليك. بارك الله لك لا. بارك الله لك أولم ولو بالجهل، هذا هو مقصود من قوله بارك الله لك. هذا هو جراد الحديث هنا قد أرده فيما مضى في النساء الوليمة وفي مواضع أخرى، ولكنه جاء هنا من أجل بارك الله لك، من أجل قوله صلى الله عليه وسلم له بارك الله لك. ففيه مشروعية الدعاء للمتزوج. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أنه قال هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم طيبا؟ قلت طيبا. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكه؟ قلت هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليه. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن أمر بارك الله عليه. ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأنه تزوج وعلم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال تزوجت بكرا أم طيبا؟ فقال بل طيبا. قال هل تزوجت بكرا تضاحكها تضاحكك وتلاعبها تلاعبك؟ فأخبر بأنه بسبب اختيار طيب وأن أباه توفي عن 7 بنات أو 9 بنات، و فأراد رضي الله عنه أن يأتي لهن بواحدة أكبر منهن وأكبر منهن حتى تقوم على شؤونهن وتعمل على ما فيه مصلحتهن. فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله عليك وبارك الله عليك. وهذا فيه أنه رضي الله عنه وأرضاه لم ينظر إلى مصلحته وإنما نظر إلى مصلحة حواسه، لم ينظر إلى مصلحته فقط وإنما نظر إلى مصلحة حواسه، حيث اختار واحدة جيدا أكبر منهن تقوم بشؤونهن وبمصالحهن وتعقب عليهن، ولم يقدم على تقديم ما هو حظ لنفسه وما هو لحظ لنفسه وهو الذكر، وإنما راعى مصلحة أخواته وفائدة أخواته، لما بذلك تزوج الميت. وقد قال عليه الصلاة والسلام له بارك الله عليه، إلى أنه قال لجابر بارك الله لك، لأنه قال الحديث اللي تقدم في عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك، لأن الزواج إنما هو لمصلحته، وأما جابر فكان زواجه لمصلحة غيره، لمصلحته ومصلحة غيره، لأن صار السيد على البشر من أجل مصلحة حواسه، وآثر الزواج للسيد على الزواج للذكر تقديما لمصلحة حواسه على مصلحته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله عليك، بارك الله عليك. إذا هذا الدعاء فيه أن هذا الزواج لمصلحته ومصلحة غيره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله عليك. قال باب ما يقول إذا أتى أهله. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. أورد البخاري رحمه الله باب الدعاء إذا أتى أهله. باب ما يقول إذا أتى أهله. باب ما يقول إذا أتى أهله. ومقصود ذلك إذا أراد أن يأتي أهله كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنب الشيطان. قال بسم الله. قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إن هذا فيه مشروعية لهذا الدعاء وهو تسمية بالله عز وجل، تسمية الله والدعاء بهذا وهو أن يجنبهم الشيطان ويجنبهم الشيطان ما ترتب على هذا اللقاء وعلى هذا الجماع، حيث يحصل من ذلك حمل ويكون ذلك مانعا من الشيطان. المقصود من أن الحديث سبق مرة بما مضى ولكنه أورده هنا في كتاب الدعاء وكتاب الدعوات من أجل اشتماله على هذا الدعاء، وليس معنى أنه لا يضره أنه لا علاقة بالشيطان به ولا سبيل إلى الشيطان إليه، فالوسوسة يمكن فأتعطي الوسوسة. فقال عليه الصلاة إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكن مقصود من ذلك الضرر الذي يلحقه وهو غير ذلك، ضرر يعود عليه بجسده ويعود عليه بجسمه، أما كونه يوسوس له أو يأتي الشيطان ويوسوس بينه وبين نفسه فهذا يحصل، ولكن الذي يترتب عليه حصول الضرر او التضرر، اما وجود الوسوسه ودفعها والتخلص منها فهذا لا يفيه هذا الحديث، لان يعني الذي نهى هو الضرر، حصول الضرر الذي يلحقه، اما كان الشيطان يهجم عليه ويوسوس بينه وبين نفسه فهذا يحصل للناس ولا يسلم من ذلك الا من كلمه الله سبحانه وتعالى. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة

ولم يحصل منه هذا الذي حصل من هؤلاء المنحرفين، بل الخير كل الخير في ان يتبعوه. فاذا هذا الذي قالوه ليس نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس طريقه الرسول عليه الصلاه والسلام، وانما طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم عباده الله بالخوف والرجاء والمحبه. عباده الله عز وجل بالخوف والرجاء، والخوف والرجاء هو نتيجة للمحبة لله عز وجل، لأن المحبة لمن يحبه مطيعه، ومن أحب الله عز وجل أطاعه وامتثل أوامره رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. وإذا فقول بعض المتخوفة أن الله تعالى لا يعتد الخوف والرجاء وإنما يعتد حبة وشوقا، فيقول قائلهم أو بعض من يقوله منهم فإن يعرض الله رغبة في جنته ولا خوف من ناره وإنما يعرضه الخوف إليه. هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام لا يصلح، فليعبد الله محبة وخوفا ورجاء. قال باب التعوذ من فتنة الدنيا. وقال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا عبيدة هو ابن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أعوذ بك رحمة الله هذا الكلام الباب التعوذ من فتنة الدنيا. أورد في هذا حديث سعد بن أبي وقاص الذي سبق مرة مرارا بتدميره على الأمور التي وردت فيه وهي خمس، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا التعوذ كما يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة. يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة، كما تعلم الكتابة. يعني هذا دليل على الاعتناء بهذا الدعاء وعلى أهميته. وقد سبق الحديث مرارا ولكنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على التعوذ من كتاب الدنيا. كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أن يعود بك من الجبن، وأعود بك من الدخل، وأعود بك أن أود إلى أرذل العمر، وأعود بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وأعود بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. هنا أورده من أجل ذكر فتنة الدنيا. وفتنة الدنيا ليست فتنة واحدة، إنما هي فتن كثيرة. والفتنة المضافة إلى الدنيا اسم جنس المقصود بها الفتن، يعني فتن الدنيا. لكن مقصود بها فتنة واحدة. إن كان ببعض الأحاديث سبق أن مر أنه قيل يعني الدجال، لأن فتنة الدجال هي أعظم فتن حياة الدنيا، أعظم فتن حياة الدنيا، لكنها ليست كلها فتنة كبيرة، وأعظمها وأشدها فتنة الدجال. ولهذا كل نبي من الأنبياء السابقين من نوح ومن بعده كلهم يحذرون الدجال ويذكرون فتنة الدجال، فهي أعظم فتنة من حياة الدنيا. لكن ليس المقصود بما يتعوذ به هنا وهي قوله وعذبك فتنة الدنيا الفتنة الواحدة، وإنما المقصود بذلك جنس الفتن ويدخل فيها أعظمها وأشدها وهي فتنة الدجال. وإذا فالفتنة المضافة إلى الدنيا المقصود بها جنس الفتن، ومن جنس قول الله عز وجل ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني وان تعدوا نعم الله ليست نعمة واحدة وانما هي نعم كثيرة. فنعمة مفرد وهو مضاف، وفتنة مفرد وهو مضاف، وإذا فالمقصود به الجنس وليس المقصود به الشيء المفرد. قال باب تكرير الدعاء.

ذهب الصبر وقال اللهم العن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من شيء يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. قد تاب بعض هؤلاء الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم هذه الايه. وهذان الحديثان واضحان بالدلاله على الترجمه وهي الدعاء عليهم بالجيش وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فدعا على اناس بأسمائهم ودعا على المشركين بعمومهم قوله اللهم اعني عليهم يعني المشركين بسبب كتب يوسف بسبع سنوات مكذبه وكذلك ايضا لافراد منهم كذكر ابي جهل الحبيب الاول وابو جهل مات على السمح قتل يوم بدر فقتله رجلان من الانصار. واما الحديث الثاني وحديث ابن عمر ففي تسميه الناس دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل عليه ليس لك من امر شيء او يقول عليهم ويعذبهم فانهم ظالمون وقتل من قتل منهم وهدى الله من هدي منهم. قال حدثنا ابن السلام قال اخبرنا وفيع عن ابن ابي خالد قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله عنهما انه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم. ورد ابن خير رحمه الله حديث عبد الله بن ابي اوفى لا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم طول وقت ثم عرض حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه وعن ابيه انه اي نبي عليه الصلاه والسلام دعا على الاختلاف قال اللهم منزل الكتاب سريع الكتاب اللهم منزل الكتاب سريع الكتاب اهزمهم وزلزلهم اهزمهم وزلزلهم. هذا دعاء على الاحزاب الذين تحزبوا بجنه على المدينه لا عليه وسلم بهذا الدعاء وتوسل الى الله عز وجل بين يدي هذا الدعاء بقوله سبحانه وتعالى منزل الكتاب وسريع الحساب كونه منزل الكتاب وسريع الحساب ويتوسل اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب اهزمهم وزلزلهم. فاذا هذا دعاء على المشركين دعاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام على الكفار الذين تجمعوا لقتال المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولذلك كانت الخامسة وهي سنة قبل الأحزاب وهي الخندة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قالت اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنينك سن يوسف. ان اورد البخاري رحمه الله حديث ابي هريره وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى العشاء ورفع من الركوع الركعه الاخيره من صلاه العشاء حدث ودعا للمسلمين المستضعفين والكفار الذين يعذبونه ويؤذونه والذين اخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه فكان يدعو لهؤلاء ويدعو على هؤلاء يدعو على المسلمين المستضعفين يدعو للمسلمين المستضعفين ويدعو على الكافرين المشركين الذين اخرجوه واخرجوا اصحابه معه والذين يعذبون اصحابه الذين لم يستطيعوا السفر ولم يستطيعوا الهجره الى المدينه. فكان عليه الصلاه والسلام يدعو للمستضعفين ويدعو على المشركين فدعاؤه اللهم انجي اللهم انجي عياش بن ابي ربيعه اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي سلمة بن هشام. اللهم انجي سلمة بن سهيل بن هشام. سلمة بن هشام. نعم. اللهم اسجد وقعك على مضر. اسجد وقعك على مضر. اللهم اجعلها عليهم جميع تكون الوقت. ومقيل المضر ان الكفار يقول ذلك الكفار من مضر. الا فان مضر فيهم المسلمون وفيهم الكفار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضر. كثير من اصحابه من مضر. وان مقيل من ذلك الكفار منهم الذين حصل منهم حليبا لرسول صلى الله عليه وسلم ولاصحابه هؤلاء هم الذين اعانهم النبي. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم عن انس رضي الله عنه انه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه يقال لهم القراء فاصيبوا فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم فقنط شهرا في صلاه الفجر ويقول ان عصيه عصوا الله ورسوله. أورد البخاري رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه وقصة القراء الذين أذنوا وأذن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه وجد عليهم وراهم وجد قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليه يعني انه ادنى وتاثر كثيرا لقتلهم ولما حصل من اولئك الكفار عليهم وقنت بعد صلاه الفجر وقنت في الفجر في صلاه الفجر شهرا يدخل على هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل لهؤلاء وكان مما قال ان إن عصية عصب الله ورسوله إن عصية عصب الله ورسوله وهذا في دعاء قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك فبطلت عائشة إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون قال أولم تسمعي أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك يا محمد السلام هو دعاء عليه والموت السلام عليك يا محمد والرسول قال وعليكم. عائشة رضي الله عنها حطمت الكلمة التي قالوها ما قالوا السلام وإنما قالوا السلام فهي ردت عليهم وقالت وعليكم السلام واللعنة وعليكم السلام واللعنة قال عليكم السلام مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله قالت يا رسول الله لم تسمع ما قالوا قال قلت وعليكم أولا تسمع ما قلت قلت وعليكم ومحل الشيخ قوله قلت هو عليكم لأن هذا دعاء عليهم دعاء على الكفار لأنهم هم دعوا عليه بقول السلام عليك وهو قال السلام وهو قال وعليكم يعني عليكم السلام يعني هذا الذي دعوا به وعليكم فإذا فيه دعاء على المشركين على وجه إيراد الحديث في الدعاء على المشركين الحديث سبق أن مر في مرارة ولكنه جاء من أجل قوله وعليكم لأنها دعاء عليهم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن الحسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. ثم ورد حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه يوم الخندق في غزوة الاحزاب قال عليه الصلاة والسلام ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى وهي العصر حتى غابت الشمس وهي العصر. المقصود من هذا قوله ملأ الله قلوبهم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا وهو دعاء عليهم يعني على الكفار على الأحزاب أن ينشغلوا قبور وأصحاب حتى غابت الشمس وغربت الشمس. وهذا فيه بيان أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر فيها أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه لأن قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هم القانتين هذا فيه تفسير صلاة الوسطى بأنها العصر. والمقصود منه في هذا الباب الدعاء على المشركين حيث قد ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. في بعض النصر قال يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان وفي بعضها الأنصاري ما موجود قال أيها الصور أين في بعض النصر أين عندي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان لا في بعضها الأنصاري ما موجود فارغ لا هو تكلم في هذا قوله وهي صلاة العصر هذا تفسير من من النبي أو من هي صلاة قال لكن قال باب الدعاء للمشركين. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها. فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. ثم أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الترجمة هي باب الدعاء للمشركين للهداية. وأورد البخاري رحمه الله حديث يقول أبي هريرة حديث أبي هريرة عن الطفيل بن عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليهم لأبت تدخل في الإسلام. وطفيل بن عمرو هو من دوس وابو هريره من دوس وكان طفيل بن عمرو كبيرا في قومه رضي الله تعالى عنه والذي كان كما في صحيح مسلم قبل ان يهاجر من المدينه جاء اليه واسلم وعرض عليه ان يهاجر الى بلاده يهاجر صلى الله عليه وسلم الى بلده الى دوس أن الصنم أرشده بأن يرجع إلى قومه ويدعوهم. ثم إن الله عز وجل أمر نبيه بالهجرة إلى المدينة وأذنه بالهجرة إلى المدينة فجاءه بعد ذلك في المدينة وفي حديث موجود في صحيح مسلم. وهذا الحديث فيه أن الطفيل بن عمر دوسي جاء إلى الصنم قال إن دوسا عصب وأبت فضل الله عليه. فظن الناس أنه سيدعو عليه ثم طلب منه فدعا يعني أراد أن يدعو أو تجع إلى الدعاء فقالوا إنه سيدعو عليه فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم